بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 400 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم مسألة مهمة متعلقة باسم الله المتكبر، وهي كيف يكون التواضع للحق وعدم التكبر، كيف يكون هذا؟ وهذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل، نأخذ خلاصته. فقال رحمه الله: التواضع للحق، يعني إذا أراد الإنسان أن يكون متواضعا للحق وغير متكبر ماذا يفعل؟ هذا سؤال نحتاجه جميعا. لو قال شخص: كيف أفعل من أجل أن أكون متواضعا للحق؟ قال ابن القيم: الإذعان هذا التواضع والإذعان يكون بثلاثة أشياء. الشيء الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به، يعني مما جاء به الشرع، بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم. ما هي الأربعة المعارضات التي تعارض الأدلة وتعارض الحق؟ قال: التي يسمونها المعقول والقياس والذوق والسياسة. أربعة أشياء، هذا الأربعة هي المعارضات للحق. فالأول الذي هو المعقول، هذا قال للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين، هؤلاء أصحاب الكلام الذين عارضوا نصوص الوحي بالمعقول، يعني يقولون هذا يعارض العقل، يسمعون الدليل ويسمعون الآية يقولون لا، هذا ما هي مقبولة لأنها تعارض العقل. ونحن نعلم أنه إذا تعارض العقل والنقل نقدم النقل، لأن كلام الله معصوم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. كلام الله حق، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فإذا تعارض العقل، وهو لا يتعارض، العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصريح، لكن إنما يتعارض النقل الصحيح مع العقل إذا كان هذا العقل غير سليم، هنا يحصل التعارض. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فكثير من هذا الباب في هذا الزمان، كثير من الذين يسمون العقلانيين، كل واحد يقول أنت معك عقل تعرف وتنكر. نعم معك عقل، والله سبحانه وهب لك العقل، لكن لا تعارض الأدلة بعقلك، لأن عقلك أنت لم يفهم هذا، وعقل غيرك فهم هذا، عقلك يفهمه على كذا وعقل غيرك يفهمه على غير. فهل ستكل الناس إلى العقول؟ كم هي عقول الناس؟ إنها بالمليارات. وهكذا سيحصل خلل في الشريعة أن تكل الناس إلى العقول، إنما مرد الناس إلى الأدلة. فهؤلاء هذا هو القسم الأول، الذين يعارضون بالمعقولات، يقولون هذا غير معقول، هذا يرده العقل. هؤلاء معترضون ومتكبرون عن الدليل. والثاني من المعارضين الذي هو القياس، هذا يكون للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه. إذا تعارض الدليل معهم يقولون القياس على خلاف الدليل، يقيسون قياسات عقلانية هي مردها إلى الأول على أنه خلاف الدليل، فيقدمون القياس على الدليل، القياس والرأي يقدمونه على الدليل. هذا كبر، هؤلاء من المتكبرين. والنوع الثالث الذي هو الذوق، هذا يكون للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف، وتجد بعضهم يقول هذا يعارض الذوق والأمر، يعني يقدم الذوق، يعني مثلا يقول نقول له هذا الشيء حرام، هذه الأغاني حرام، هذه الأشياء التي تدخلونها في من التعبد بالألحان وغيرها حرام، يقولون لا هذا يخالف الذوق، الذوق يرى هذا، وهذا يفني عمره في تذوق العبادات وقد علمها بالتذوق ومن هذا الأشياء، لأن عندهم من أصولهم أن ساداتهم يعني يفعلون أشياء بالذوق وبمجرد الرؤى، وأنه يقول حدثني قلبي عن ربي، ما ينقادون للأدلة، ما ينقادون للأدلة. من أكثر الناس معارضة للأدلة المتصوفة، لأنهم يعني دينهم مبني على الرؤى وعلى هذه الأذواق، وكل له ذوقه، ولم يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. والرابع من المعارضات التي هي السياسة، وهذا للمتكبرين عن الولاة والأمراء الجائرين، إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة يقدمون السياسة. إذا قال لهم القائل مثلا لا يجوز أن تخرج على ولي الأمر الذي هو مسلم ولو كان ظالما، إذا ما دام مسلما ويقيم الصلاة، فيقدم السياسة ويقول لا الظروف تختلف ويأتي بهذا، وهؤلاء يعني يستأثرون بالأموال ويستأثرون بالثروات، وتقول له الأدلة تقول أنه ما يجوز أن تخرج على الحاكم إذا كان مسلما، فيعارض الأدلة بالسياسة. قال ابن القيم فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر، هذا الأربعة أصحاب المعقول والقياس والذوق والسياسة هم أهل الكبر. والتواضع أن يتخلص من ذلك كله بأن يطبق الأدلة ويخضع للأدلة ويخضع لكلام الله ورسوله. ولهذا بعضهم يقول ما هو الفرق بين أهل السنة وغيرهم من الفرق المنحرفة من الحزبيات؟ أقول الفرق باختصار أن أهل السنة يخضعون الواقع للأدلة، وأولئك يخضعون الأدلة للواقع. أولئك إذا جئت تقول لهم الأغاني حرام، هذا الشيء حرام، تقليد الكفار حرام، ما يجوز الديمقراطية هتتنا من الكفار، أشياء كثيرة من المحرمات، يقولوا لكن الواقع وهذه أصبحت في واقع الناس، ويعني يعطفون الأدلة ويخضعون الأدلة للواقع. لكن أهل السنة يخضعون هذا الواقع للأدلة، لأننا مربوبون، والله سبحانه هو الرب، ودينه هو الشرع الذي أمرنا بامتثاله، ولا يقبل الله دينا سواه. إذن هذا هو الشيء الأول الذي يكون عن الإذعان به، أن لا يعارض شيئا مما جاء به، يعني مما جاء به الشرع، لا يعارضه بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم، وهي المعقول والقياس والذوق والسياسة. الشيء الثاني من أسباب الإذعان ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظن أنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها أو أن غيره أولى منه، كما قلنا أنه لا يتهم الدليل أنه النقص عندك أنت في فهمك، اتهم فهمك أنت ولا تتهم الدليل. بعض الناس يقول هذه الأدلة لأناس قد مضوا، أما نحن الآن في عصر الحضارة، نحن في عصر التطور، نحن أنت عبد مربوب لله، إنما فهمك هو الفهم السقيم، وأما الدليل فهو صالح لكل وقت ولكل زمن. والثالث ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا يحدث نفسه أن يخالف كلام الله وكلام الرسول، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، قال هذا الخلاف أعظم عند الله، مثل الذي يقال له الخمر حرام ويقول لا ما هو حرام، والزنا حرام ويقول لا ما هو حرام. فهذا لا يجوز أن الإنسان يفكر أو يجد في نفسه يعني خلاف النص، بل عليه بالإذعان والاستسلام. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فهذه الذي يريد الحق ويريد أن يتواضع إلى الحق عليه بهذا الأشياء، لا يكون من المنازعين للأدلة، بل يكون عنده استسلام. قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ولا يعارض الأدلة بآرائه بأذواقه ويعارضها، وهذا كثير في زماننا ممن يعارضون الأدلة، يضرب بالدليل عرض الحائط ولا يبالي به، ويتراه يستدل إما بقول يعني أحد من الفقهاء أو من العلماء، أو يستدل بقول من ليس لا من العلماء ولا من الفقهاء ويستدل برأيه، أو يقول تلك المقولة، يقول هذا رأيك انظر رأي غيرك. فإذا قيل لهم بعضهم هذا شيء حرام ما يجوز، حرم الله يعني التبرج وخروج المرأة سافرة، يقول هذا رأيك أنت، هذا رأيك انظر رأي غيرك، لازم تحترم الرأي الآخر، يعني الرأي الذي هو معارض لكلام الله وكلام رسوله عنده أنه يحترم، وهذا ما يجوز، بل الحكم لله سبحانه وتعالى، ويجب علينا جميعا أن نخضع لله سبحانه وتعالى، وأن نرد أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنقادين لشرعه وعدم المفتئتين على شرعه، نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.